الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الحكم في المخنثين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، أبو موسى الحمال، قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي ثقة، ومحمد بن العلاء، محمد العلاء أبو كريب من الثقات الأثبات، شغل أصحاب الكتب الستة، أن أبا أسامة أخبرهم، أبو أسامة وحماد بن أسامة الثقة النبيل، نعم، من الثقات، وثقه كثير من العلماء، عن مفضل بن يونس، مفضل بن يونس أبو يونس الجعفي ثقة، وثقه أبو حاتم، وقال ابن معين ثقة. قال عن الأوزاعي، أوزاعي علامة الشام من الثقات الأثبات رواه الله الجماعة. قال عن أبي يسار القرشي، أبو يسار القرشي فيه جهالة، قال أبو حاتم جهول. قال عن أبي هاشم الدوسي أو الدوسي ابن عم أبي هريرة، وهو مجهول أيضا، عندنا جهالتان في الإسناد، أبو يسار وأبو هاشم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة من السبع المكثرين، بل هو السيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه من نسائي. فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله، ألا تقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو أسامة: والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ومسلسل الأمير رحمه الله وجماعة التنوي. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي من ثقات الأثبات رحمه الله وجماعة. قال عن هشام يعني ابن عروة، هشام بن عروة وهو من ثقات الأثبات، يدلس ولا يدلس إلا نادرا. قال عن أبيه عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، وهو كان فقيها نقيا عابدا صواما قواما فقيها محدثا رواه الله الجماعة، أدبت نفس عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وإن كان بعض العلماء يرى أنها ليست لها صحبة، نعم، وقال العجلي تابعية يعني مدنية، والحق بقى يعني هي في طبق الصحابة، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذكرها ابن حبان في طبقات الصحابة. قال عن أم سلمة رضي الله عنها، سلمة رضي الله عنها أرضاها أم المؤمنين، طلبها النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمت بعلل ثلاثة، قالت: إني امرأة أغار وأنا كبيرة في السن ولي عيال، قال: أما عيالك فعلي، وأما الغيرة فندعو الله أن يذهبها، وأما السن فأنا أكبر منك فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. قال أبو داود في رواية قال عدو الله: هذا قعر تقعر النظر فيها، يعني عارف كيف الأرداف، وعارف قال تقبل بأربع وتدبر بثمانية، مشكلة كبيرة هذا. قال أبو داود: المرأة كان لها أربع عكن في بطنها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي من الثقات الأثبات، قال أبو حاتم ثقة صدوق، قال ابن معين ثقة مأمون. قال: حدثنا هشام، هشام بن عروة، هشام بن عروة مرة الكلام عليه. قال عن يحيى، يحيى بن أبي كثير من الثقات الأثبات، قال من درع الكلام ما قال من أهل العلم براحة الجسد. قال عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه من ثقات الأثبات، لم يصح ما قيل فيه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه من عبادله الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا، يعني المخنثين. هنا الكلام على المخنث والمسألة على المتشبهين من الرجال بالنساء. المخنث الذي فيه الميوعة أو النعومة، قد يكون يعني خلق كذلك، هرمونات الأنوثة أعلى عنده من هرمونات الرجولة، لكن هذا يعني هذا ليس داعيا له إلى أن يتشبه بالنساء، بأن يضع طلاء الوجه، وأيضا يلبس لباس النساء ويتقصع ويتكلم كالنساء ويلين في القول واللفظ ويخضع كالنساء، فليس له ذلك. فهنا يأتي اللعن ويأتي العقاب، هنا يأتي اللعن ويأتي العقاب. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول كان الحديث مجهول بأنه رأى رجلا خضب يديه ورجليه بالحناء، وهذا غير وارد إلا إذا كان في مرض في الرجل وذلك، فله أن يفعل ذلك يعني إن كان في تشققات في الرجل له هذا وله بدون أيضا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعني الخضاب في رجليه ويديه، طبعا الخضاب في رجليه ويديه هذا زينة، هذه زينة، والزينة هذه لا يعتني بها إلا النساء. فيعني تزين بالخضاب في يديه ورجليه بالحناء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما باله هذا؟ ما أراد أن يتهم أولا أو ينكر أولا، بل أراد أن يستفسر ويرتب على الاستفسار الحكم. وذلك كثير من الذين يسمعون فيرتبون الأحكام على السماع فقط، فويل ثم ويل، ما يصح التعجل في الحكم على الناس بمجرد السماع، ولا بد من البيان. فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء. وهنا يأتي العقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء، قال يتشبه بالنساء. فكان العقاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه، كان العقاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه. قالوا ألا نقتله؟ قال نهيت عن قتل المصلين. المسألة الثانية في هذا الباب هي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى البقيع، والنفي هنا له حكم كثيرة، وإن كان هذا ليس بحد، وإنما هي عقوبة لولي الأمر لأمر آخر، لأنه تصنع وتشبه بالنساء، هو الذي استجلب على نفسه ذلك، تصنع وتشبه بالنساء فاستحق اللعن. طب إن كان استحق اللعن هذا حكم أخروي، والحكم الدنيوي قلنا هذا راجع لولي الأمر يمكن أن ينفيه، وهنا النفي يكون لأنه مدعاة إلى إلى إلى إلى فساد أو سد في مسألة يعني لا سيما إن كان أمرض، وهذا يعني فعل قوم لوط يمكن أن يهدم الأمة بأسرها، لأن الله تعالى كان قد ظهر غضبه الشديد على فعل قوم لوط وأمر الملك فحملها، حمل القرية بأسرها على جناح الملك، ثم بعد ذلك قلبها. وقال الله تعالى بعدما أمطرهم من الحجارة قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فوجود مثل ذلك يعني فيه ما فينا الإفساد، لذلك يرى ولي الأمر الإشتات ولي الأمر أنه نفاه من أجل ألا تكون هذه المفسدة العظيمة، وهي مسألة انتشار يعني فعل قوم لوط في القوم. ولذلك قالوا يا رسول الله أفلا نقتله إن تشبه بالنساء، أفلا نقتله؟ قال لا، ما أمرت أن أقتل المصلين، ما أمرت أن أقتل المصلين. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة التجرؤ على دماء المسلمين، وأقصى علامة أو أرقى علامة يعرف فيها المسلم هي الصلاة، أرقى علامة يعرف فيها المسلم هي الصلاة. فإن وجده يصلي فقال نهيت عن أن أقتل هؤلاء، نهيت عن أن أقتل هؤلاء أمثال هؤلاء. ورجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، قال خالد بن الوليد يعني أضرب عنقه، قال لعله يصلي، قال وكم من مصلي يتكلم بما، فقال أمر أنا نهيت عن هؤلاء، يعني نهيت عن أن أقتل من كان مصليا. إذا يحكم بإسلام المرء عندما تراه مصليا تحكم بإسلامه، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تكفره، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تضمر في نفسك شرا له وأنت تراه يصلي، كفى أنه يصلي. ولو عاتف الأرض فسادا ومعصية ورأيته يصلي الصلاة تشفع له أمامك، ولذلك الصلاة شفعت له أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله. قالوا أفلا نقتله؟ قال لا، إني نهيت عن قتل المصلين. أما بحديث أم سلمة فإن المخنث قال لعبد الله إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني ليتزوجها. وهذه يعني فيها دلالة على أنه قد دقق النظر في كل جزئية فيها، ولذلك في بعض الروايات سنن غير هذه السنن قال له النبي صلى الله عليه وسلم عدو الله إنك تطعرت بالنظر فيها، يعني دقق النظر جدا في كل ما لها وما عليها، ونظر مصعدا ومخفضا النظر حتى أتقن هذا الباب. فقال له إني أدلك على فلانة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانية، أو كما قال المخنث. فلما قال له ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرجوهم من بيوتكم. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم هذا فارق، الأول قال انفوه ونفاه لم نقيع، والثاني قال أخرجوهم من بيوتكم يعني لا يدخل عليكم. هو أصالة يسمح للمخنث الذي يدخل، هذا التفصيل اللي فصلته أولا ما هو؟ لا لا اصبر اكتب أو مكتوب، هذا دال على التفصيل الذي فصلته أولا، قال أخرجوهم من بيوتكم، هذا فيه دلالة على ما فصلت أولا ما هو؟ ليس حدا؟ لا لا لا لا على ما فصلت بأن المخنث قد تكون مناسب للأنوثة زائدة لا ذنب له لا يعاقب، لكن ممكن يحترض، وهذا دلالته جاءت على أنه كان مسموح له يدخل على النساء ودخوله على النساء هنا لأنه لا أرب له في النساء، دخوله على النساء لأن الرومانات النساء التي تغط فهو لا أرب له في النساء، كما قال علماؤنا لا أرب له في النساء فدخل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال له تقبل بأربع وتقبل بثمانية، إذن هو دقق النظر جدا، وهو نظر وتتبع إلى مواطن الجمال في المرأة وتكلم عنها، لذلك قال أخرجوا من بيوتكم ولم ينفه، لكن قال لا يخرج لا يدخل عليكم. فهو العقاب كان في الأول، الفرق بين الأول والثاني أن الأول تقصد التشبه بالنساء، الأول تقصد التشبه بالنساء، أما الثاني فلا، جبلة هو جبلة مخنث جبلة، لكنه يميز يدقق النظر في مواطن الجمال في المرأة. فلما دقق النظر في مواطن الجمال في المرأة وأخبر بها قال سلم أخرجوه لا يدخل عليكم، أخرجوه لا يدخل لا يدخل عليكم. ثم ختم الحديث بقوله لعن الله لعن المخنثين، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجشات من النساء، وقال أخرجوه من بيوتكم أخرجوا فلانا وفلانا وفلانا. فهنا اللعن هنا الطرد من رحمة الله جل وعلا، إن قلنا لبالله خرج من ذلك، لأن لعن الله المخنثين أو لعن رسول الله المخنثين الذين يتقصدون ذلك، الذين يتقصدون التشبه بالنساء، والدلالة على ذلك السياق حاكم والسياق من المفسرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن أو قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجدات من النساء، فيها على أساس التشبه، فالمخنث هو الذي تشبه، أما إن كان جبلة فهذا لا ذنب له، فإن كان قد تشبه بالنساء فازدادت اللعنة عليه وعقابه على ولي الأمر في هذا الباب. والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم لأنه ميز أخرجوهم من بيوتكم، والحق بأن العلة والحكمة في هذا العقاب الشديد وهذا الطرد اللعنة من رحمة الله جل وعلا هو الاعتراض على حكمة الله، لأن المخنث هنا غير من خلق الله. أنت ترى أن نرى يعني أنا الآن قالوا لي الإخوة والأخوات في العراق قالوا لي الآن الرجل بيمشي بحلق في رأسه في قصدي في أقصد في أذنه وبالروج أحمر شفاه والكحل، طب الكحل خلاص نمررها. هو عامة هنا قال لا عن لما للتشبه لأنه تشبه بالنساء، ليبيا الصعيدة بيفعلوا ذلك، دي مصيبة كبرى والله، في ليبيا بيعملوا كده وفي ليبيا حد في كده. الغرض المقصود بأنه لما قال السبب لعنه لعنة لما يتشبه بالنساء يغير من خلق الله جل في علاه، لأن العلة هو الحكمة الاعتراض على حكمة الله والتغيير من خلق الله جل في علاه، فغير من خلق الله، لذلك استحق اللعنة والطرد من رحمة الله جل في علاه. ولذلك قال أخرجوا من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا وفلانا من المخنثين، وكما قلنا لأن الدخول كان لأنهم لا أرب لهم، لأنهم لا أرب لهم في النساء، فلما وجد المخنث قد قعر النظر في المرأة وقال له تقبل بأربعة وتقبل بثمانية ودقق النظر جدا في مواطن جمالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم لا يبقى أخرجوهم. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول لأن المخنث من زادت حرمات النساء على حرمات الذكورة هو لا يفسد ولا يدخل على النساء، فهذا لا شيء عليه. لكن هل ممكن أن نقول في واقعنا المعاصر بأنه يعمل عملية عملية التبديل هذه؟ صراحة انطغت الهرمونات له ذلك، انطغت الهرمونات له ذلك، والله تعالى على وعلم، لا سيما إذا كان يعني خلق أنا آسف أعتذر ما ما ما لا أقول سأرى كلمة أوفق لا سيما إذا خلق وأنه يقضي حاجته من الموضعين ما الموضع موضع موضع الأنثى أو موضع الذكر يعني هنا الآن قد نقول إذا هو مهيأ إلى أن يكون إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء فحيثما طغت هرمونات الأنوثة يبقى إذا صار أنثى لأنه يعني يبقي الفرج الذي يعني يكون أنثى أو رجل يكون رجلا وأما الذي يتشبه ويتقطع ويتقنث وأيضا يلبس زي النساء ويضع المساحيق ده أخت قالت في مساحيق هنا أخت مسحت إلا بالمساحيق إلى الله مشتكى نعم هذا تخنث هذا تخنث لذلك التخنث للرجل الذي لم تطغى هرمات النساء عنده وهو يتشبه بالنساء إما تشبه بالنساء في السلسلة تشبه بالنساء في السير تشبه بالنساء فهذا ملعون والتخنث كبير والتخنث كبير الفوائد المستنبطة فضل الصلاة منع صاحبها من القتل حرمة تغيير خلق الله ولذلك الذي يلبس الأسورة أو يلبس أو ما يسمونه الولاد يسمونه أنسياب صح ويلبس الأسورة السلسلة هذا متشبه بالنساء هذا نوع تخنص هذا نوع تخنص وفيه كبيرة فضيلة الشيخ داود يقول بأنه فيه نمص هناك في العراق هو قال نعم موجود وكذلك التنمص في الكل يعني تقول أنت تريد التعميم يعني ماشي الله معفينا البحث عن الجمال عند الزواج مطلب الرئيس يعني لا ملامة أن الرجل يقول وأنا أريد من يعطوني وأبحث عن الجمال ليس فيها ثمة شيء يعني لا يقال أنت متنطع ما دام يعني الدين موجود خذ الدين وانتهى لا هذا أمر ليس بظاهر هنا يستدل بأنه قال تقبل بأربعة تقبل ثمانية وهو كان يتطلع لذلك عبد الله لم ينكر هذا هو أنكر عليه التقعر في النظر إليه عدم مقارنة أهل المعاصي عدم مقارنة أهل المعاصي شفع موت شفع موت شف التعذير موقول إلى ولي الأمر